بتبقى كثيرة على الإخوان، عندها تأثير شديد شديد على الحاكمية، والتهويل من شأن الشرك الأكبر، شرك الطمع والأضحى، ويعمل لحسن صاحبنا أنه في الشريعة. ويسموه شركا ساذجا بدائي. ويسموه؟ شركا ساذجا بدائي. ساذجا. وأخذ هذا عن دعاة فيقول لو كان الأنبياء قاموا اتصالا إلى يوم القيامة يحاربون من ألوان الشرك المناقض لكلمة لا إله إلا الله لا يتعلق بالأوضاع الشعبية فقط فما تعرض لهم أحد ولما وقف في وجوههم إلا القليل. ماذا عليك قريش؟ عليقي هو عرض الناس للداعية ليس هدفا وليس خاضا وإنما القصد لتبليغ الدعوة إلى الناس كان استجابه فيها ونعمة وإن لم يستجيبوا فتلك السنن يهين من قبلهم فكلمتهم هذه تشعر السنة لها أن الدين يأمر بأن يتكلف الإنسان أن يكون مخادما من الآخرين معارضا فأنت اليوم مثلا إذا دعوت للتوحيد ما هذا بخالفك أما إذا اشتغلت في السياسة فبخالفك وبيعادل كل سجون وإلى آخره هذا أكبر دليل أن الجماعة كثير من أفراد الإخوان المسلمين يعرفون بما لا يعرفون ويتلفظون بما لا يعلمون لقد شفت أكثر من مرة أن رئيس الإخوان المسلمين في الجزائر يقول لو كان الرسول عليه السلام اليوم في هذا العصر لبس الجاكيت والبنطلون وعقد الجرافيت. أي نعم شوف الإنسان إذا تكلم اليوم فلا يقف أمام جهده شيء وهذا كلام لا نخفي خلاصة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمعرفة والمعرفة الحسنة جادلهم بالتي أحسن هذا المخطوط ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ورسول الله خطب بقوله فبهداه مقتدر الأنبياء كلهم بدأوا ببعض التوحيد وأنا أقول نوح عليه السلام الذي لبث في قومه بنفس القرآن 1000 سنة إلى 50 عاما شو سوى بـ50 سنة أظن الكلام هذا لو كانوا يعرفون ما يتكلمون به لكفروا وخرجوا عن المله لأنهم يخطئون الأنبياء بعامة ونوح عليه السلام بخاصة لأنه تميز على سائر الأنبياء لأن بارك الله عز وجل في عمره ولبث في قومه 1350 عاما نحن نعلم أن الشرائع التي تقدمت شريعة الإسلام لم يكن فيها هذا الفقه الواسع الذي يشمل شؤون الحياة كلها كان فقه يعني مبسطا ولذلك نوح عليه السلام حينما أقام هذا العمر الطويل المجيد المبارك ما كان همه أن يعبد الله ويستلم الطاغوت هذا الكلام ينافي هذا الكلام ولذلك فهو جهل بالمرة ولم يسكن الآن كمن الإخوان المسلمين الذي حيمد عليهم خير من الزمان وهم لم يقدموا إلى الإسلام شيئا هي الغطاسات والسياحات وهم على نظام العسكري مكان صراعه لا يتقدمون إلى الآخر لا يغالي كلام هؤلاء وأنا أتعجب من بعض إخواننا طلاب العلم ما يكادون يسمعون دلالة من أي جاهل بالإذن الواحد لا يتوش السيوة ما يكادون يسمعون دلالة من أي إنسان إلا من يمت شوية في شوى يقولوا ولا هلو كنا في هذه يا شيخ المسلم من أعضاء يسمعهم كثير جدا يقولون مثل هذا الكلام كان هذا الجزائري الله الذي خلق الصخرة من زيت الصخرة، أي أن هذا كان في عهد هذا لكان كذا وكذا. هؤلاء هذا الذي قال هذا الكلام يعني لا يكاد معروف جدا ويتبعه كثير جدا، حتى بعض الأتباع إذا قتلوا فلان أخطأ قالوا بعد أن تقول له أمر الشافعي أخطأ، أما فلان يقيم عليك الدنيا ولا يقدر. طيب هذا نفع الله به. لا إلا ندعو التي أحضر العلم الأول. هؤلاء يقعون في هذه الدلالات بسبب جهلهم الإسلام، ولذلك ما علينا إلا أن نشفق عليهم ونعتبرهم مرضى ونعالجهم بما نستطيع من الحكمة والمعرفة. نعم يا شيخ، جاء إليك وقال هنا وجاء في سؤالهم تنبيه وقالوا ان هؤلاء اصحاب الجمعيه الفلانيه عن طلبه الشيخ مقبل وكذا وكذا، رغم ان الشيخ مقبل حذر منهم كثير وضح صوته في التحذير منهم لانه تبرع منهم، وهم يطعنون في الشيخ مقبل كثير جدا، لان بعضهم يقول في شريف اسمه حوار هادي ومقبل بن هادي قال له انت والغزالي عندي سواء، وهذا كلام ابنه يقول له انت والغزالي عندي سواء، الغزالي طعن في السنه وانت تطعن في السنه باسم الدفاع عن السنه. واحدهم وهو ايضا من تلاميذه لكنه تلميذ عاق قال لي اهل الحديث فيهم قصر وقله في التعبد، اما قال الشيخ مقبل وايضا في الوقت الذي يتنام على المبتدعه، لا يكون المبتدعه الذين يشك في ابتداعهم بل المبتدعه القبوريين، رجل صوفي عندنا في حضرموت في كل دليل يعني قبول مقوم في كل شيء، فيذهبون عنده ويدرسون عنده، بل بعضهم قال الصمر فلان الصوفي هذا خير من بيت صدر مقبل، والصوفي هذا يرسل الأبناء الذين يسمون السادة يرسلهم إلى الثقافة هنا. والآن بدأ أخبرني علي حسن أبو الحاج أنهم بلغ عددهم 40، الله كان يدعو لي الخبر هذا في الطائفة، هو لما رأى الشباب أقبلوا على السنة فأخذوا أبنائهم يرسلونهم هم. فهؤلاء الحزبيين أصحاب الجمعيات أو الحزبيين بعامة هؤلاء والله يزهدون، والله حتى سمعناهم يزهدون الشباب أن يذهبوا للشيخ مقبل في الوقت الذي يثنون فيه على هؤلاء المبتدع وهم يرسلون هؤلاء يرسلون ابنائهم الى هنا الى الثقافه وغيره، فايش تعني حكم يا شيخ؟ اتعبون واشغلون و انا اقول انت يا ذاك الله لماذا تحكم لهؤلاء؟ والله لان كثير لا من الاسلام يا اخي. نعم؟ اقول عيب قصيري وابقى لماذا تحكم لهؤلاء؟ هؤلاء كل علم الدنيا كلها الباطل الف انما شغلنا من الايات، فلعلك دافع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. قل اخي موعظ وعظه بمواساه رب العالمين لنبيه الكريم بمثل هذا الكلام، مع ان اولئك كفار وبلدان وشركين وارض، هؤلاء وان كانوا بلدان لكن على كل حال لا يخرجون عن دائره الاسلام والمسلمين. ولذلك قد تعجب الله كل واحد شاف شخص او اشخاص كان يزعمون انهم من السلفيين ثم الحرق يقولون في كذا وكذا وكذا، هذا القول لا شيء فيه اما عن جهل واما عن تجاهل وقد يجتمعان. الصوفي معروف عنهم يقول انا في الشاب ولا مثل الصوفي لا بينكر ولا بوفي، فعنده لسان عرب لأنه ما في عنده أمر معروف، ما في عنده ما يعمل خلق، ما في عنده حب في الله، ما عنده بغض في الله، بينما من كان على طريق السلف الصالح أو بحب في الله يبغض في الله هو يتكلم تارثا للدين تارثا بالشدة، لأن هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرف الشدة، لأن هل يهم الأحكام الشرعية؟ يهم جاب حبوب الناس، يهم أن الناس تقبل على تقيل يده ولا على تقيل يديه في كي ما معنى. ولذلك هؤلاء لما بيقولوا مقبل مدى تجاهلهم ونقطتهم الشخصية، إما أن تقول جاء الناس من هؤلاء اليمنيين، ثم ماذا وراء ذلك؟ ثم أراد أن يلفت قاله ماذا نفع الله؟ أنا أتوقع الشباب أن أصبحت معاك على الشيخ إذا تم أرعب إن شاء الله أن يتبين لهم الأمر. الشباب لك إذا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أرعب الشيخ لا أر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بتحدد ولا أشرب الموضوع إلى الكنيسة. يا شيخ، في سؤال شيخ يقول: ماذا تقولون في من خالف أئمة الإسلام في أمر من الأمور التي قد أجمع عليها وقامت عليه الحجة ولم يرجع؟ هل تدعي ذلك أنه يمدح باب الصوفية والمطلبة، يمدح من يقوم بتوجيههم في القرآن ويقع في الصحابة بل في الأنبياء ويسميهم أئمة ومجددين، بل يثني على بعض الزنادق الذين أباحوا الردة وقاموا في العقيدة وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وفي أهل الحديث، ويقول أنا فيهم خيرا كثير وصلنا بيضعة وضلالها في اجتهاد، فقالوا أن كنا نتحقق عن بعض اجتهاداتهم. هل يكون هذا مبتدعا وهل نعينهم ونقول فلان مبتدع تحذيرا للأمة ونصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأنك مكونون علتهم؟ وكان هذا الكتاب ليس في الكتاب في ايضا في بعض الكتب اي مين هو؟ طيب قال الذي مدح وقت في لا تحد طيب الرجل الذي قال هذا في بعض الكتب قال هذا مثلا في الإعلام الاجتماعية أو في ظلال القرآن وكذا، لكن الذي يمدحه وقال أنه مجتهد وكذا في شريط في بعض الأشرطة، وأيضا شخص آخر يعني حال متحال هذا وله كتاب اسمه الخلافة والملكة وله كتب أخرى تكلم فيها عن بعض الأنبياء الناس مثلا، فقال عنه لما قال النبي من أهلي إنه غالب عليه آخر في الجاهلية، وعن يوسف لما قال جعلي على خزان الأرض ويحفظ أمين قال هذا دكتاتوري يطلق وصف الدكتاتورية كواصليني في زمانية مين هذا اليوم ليه؟ في الكتاب الخلاقة والموجودة موجودة ومين اللي يمدح هذا الكلام؟ أنا أحد الدعاة مدحها و يعني غيبي؟ أحد الدعاة إذا سميتها غيبة؟ لا إن شاء الله لا يستطيع السبب الأكبر فيها وليس هو الخلاف في بعض الآراء الفكرية، هذه نصيحتي. وهي شيخنا الصورة قاتمة جدا فيما يجري بين الشباب في كثير من بقاع الأرض، ولا نشك أن هناك خطيب وهناك مخطئين وهناك مبتدعين، لكن أصبحت المواجهة في كثير من الأحايين مواجهة شخصية ومواجهة للقيل والقال، مما لا يشعر الشباب ما يترتب على ذلك من إضاعة الأوقات وإثارة كثير من الشغب بينهم، هذه مسألة لا يتنبهون لها، وهم يعني لا نشك أن معهم الحق، لكن كثير من الشباب عندما أسأله كم تحفظ من القرآن يقول يحفظ أقل من 3 أيام، كم اختناق هذه القضية حرفا ويكون مؤمنا ويكون ضالا، يعني هم يظنون إذا جاءهم ناصح وقبضهم هذا مضيعة أخرى، الأغرب من هذا يظنون أن الناصح أنهم هؤلاء عزيز عميقة جدا قد يعني يتأنى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه ويتأيتون بها بينما هم يتسرعون إلى مثل هذه القضايا. مثل هذا يعني أنا المخطئ المصيب إلى أخي، ثم لا تحقد على أخيك المسلم بمجرد أنه يعني ما بقول أخطأ، بل بقول بمجرد أنه انحرف، لكن ما انحرف في مسألة 2-3 والمسائل الأخرى ما انحرف فيها. أنا هم نجد في أئمة الحديث من يتقبلون حديثه وبقول أنه في سريرته أنه مروي وأنه بخاري وأنه ناصري وغيره، وبكل علم أخي أبدا له من كفة سيئة على الحسنات أو سيئتين أو 3 على جملة حسنات، ومن أعظمها شهادة أن لا إله إلا الله من حسناته. أنا بقول مثلا في سلمان وأمثاله بعض إخواننا السلفيين يتهمون بأنه من إخوة مسلمين، أنا بقول لا أعلم أنه من إخوة مسلمين، لكن ليت الإخوان المسلمين مثله، إخوان الإسلام يحاربوا دعوة التوحيد ويقولوا أنها تحرق الأمة وتنزف الكلمة. أما هؤلاء فيما أعتقد فأهل مكة أبواب الشعابية هم يدعون بالتوحيد ويدرسون قبيلة فقط قبيلة هنا كل ما يكون في الوجه يعني الآن يطلع أكثر الناس عند القبور والطواف عليها والنذور وكذا وتأليف الشعر وكذا والله أعلم خلاص لكن هل دعوة التوحيد وقت هنا؟ أنت وقت كثير ماذا؟ وقت إلى هنا فقط يعني محل العبية لا بل هل الأثر كامل هل؟ وهو يعني لا أشخاص معينين يحرم خطأ أو غارا أنهم يرضون عن الحكام وعن تصرفاتهم المخالفة للشريعة وأنهم يعنون فقط بإصلاح قلوب الشعب وأفراد الشعب لأني استطعت أن أصور لك ماذا يعني غيوم يعني أن الدعوة الحق لا تنحصر فقط بإصلاح أفراد الشعب دون الحكام والرضا عن تصرفات الحكام وتركهم فيما هم يتصرفون فيه من مخالفات شرعية. وجهت الجملة الأخيرة هل تقول صحيحة؟ في شركهم الأكبر وكما يسمونه الآن شرك القبور. وإن أناس آخرون لا يحبون بل يتحسسون من الحق مجرد ما قال إنسان أن التوحيد فيه حاكمية لله عز وجل يتحسسون من هذه القضية. ولا يلتفت لذي علام قريب او بعيد بل عليهم هم كما يسمى شرك القبور. واذا عدمنا في القضيه عرف الطارق ان دعوه التوحيد هي دعوه التوحيد الحاكميه يعني تكون الحاكميه لله. وكثير من الكتاب الحاكم قال انه احيانا يعني بالحاكميه من خلال صراطنا ويعني الحاكميه المطلقه ان الامر كله هو يرجع الى الله عز وجل. واحيانا يعني بها السياسه التي ظلوها فمن العدل والانصاف ان نقول ان التوحيد يشمل لكلا الجهتين. فاذا فهم هذا الكلام يا اخي على ان الانبياء لو بقوا فقط على ان يمنعوا الناس من القبور لما اعترضهم معترض هذا هو صحو الكلام. لكن في نقطه ثانيه يا اخي ومع الاستئذان من شيخنا حبيبنا الكلام لا نحمل على فهم الرجل الذي فهمه عن القارئ وإلا كان ظل كثير من الناس لكن نحمل على كلام الرجل الآخر إما في مواقف أخرى أو مواقف أخرى. إذا كان رجل معروف بالتوحيد وبالتوحيد الكلي وداعي لهذا التوحيد أو أنه هو من الموحدين ما قال لفظة أو قال لفظتين فلا يحمل على أسوأ محمل لأنه يحمل على هذا المحمل لكان جنديفا بكل معنى الكلمة وكان خارج من ملة الإسلام ثم نحن نرى أن واقعة وليس كذلك. وهذه مسألة جديرة وبالمناسبة حمل الكلام أو حمل على أدفع محمل هذه قاعدة ليس من القاعدة للسنة والجماعة. أنا أذكر الآن يا شيخنا بالمناسبة نفس هذا الكلام كيف حمله بعض أخواننا الأفاضل على محمل سيؤول على الإقامة السعيدة والكلام كلام مثل هذا الكلام يقول في الخطط في بعض كتبه إن عبادة الأصنام التي دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يجنبه هو وغنيه إياه لا تتمثل فقط في تلك الصورة الساذجة التي كان يجاهلها العرب في جاهليته أو التي كانت تجاهلها حتى المعتنيات في صور حتى مجسمة في أحجار أو أشجار أو حيوان أو طير أو نجم أو نار أو أرواح أو أشباح. إن هذه الصورة الساذجة كلها لا تستغرق صور الشرك بالله ولا تستغرق كل صور العبادة للأصنام من دون الله. والوقوف بمدلول الشركي عند هذه الصورة الساذجة والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصورة الساذجة يمنعنا من رؤية صور الشرك الأخرى التي لا نهاية لها ويمنعنا من الرؤية الصحيحة لحقيقة ما يعتبر رايات البشرية لصور الشرك شرك ما يعتبره البشرية من صور الشرك الجاهلية الجديدة. ولا بد من التعاطي في إدراك طبيعة الشرك علاقة الأقلام بالسماء أنها لا بد من التعاطي في معنى الأقلام. وتنصر صارعها أكثر تعليق شيخ نصر نقرأ تعليق أحد الإخوة الأقابر على هذا الكلام. الشيخ أول خلال يعني خلال الشريم الميمين وفي ذلك قرانهم الرابع من دون الله. فالتفسير الذي جاء في هذه الآية لما نزلت أو هي نزلت في حق النصارى وكان من العرب الذين تنصروا في الجاهلية وقلة المتنصرين منهم علي بن حاتم الطائي ثم هداه الله عز وجل. فلما نزلت هذه الآية أشكلت على علي بن حاتم الطائي لأنه مفهومها بمعنى الشرك الذي يمكن الرجل أن يكون محصورا للشرك كله في هذا النوع من عبادة الأصنام والوثنيات. فقال له عليه السلام وربح اللهم المعنى العام الأشمل للشرك بالله عز وجل في اتباع غير شريعته. قال له ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه قال فباتت شعبكم إياهم فالراعي من دون الله. فالآن هذا النوع من الشرك غير ملاحظ حتى عند الذين يعلنون أن الحاكمية لله عز وجل. وأنا أذكر مثل هذه المناسبة نارية في أن الحاكمية لله عز وجل. سبحان الله. لما صلى انتهى من الصلاة شوف الآن كيف لفت نوره إلى خطأ نسيت الآن ما هو الخطأ قلت هذا مخالف السنة قال لكن أنا حاسس قلت لأ أسأل الله يديك أنت الآن خطبت كل لأن الحاكمية لله عز وجل. فشو معنى الحاكمية؟ فقط من وإزاج قانون من كافر مخالف للشرع وهذا هو الكفر وإن لازم تتمسك بالشرع. أما إذا جاءك حكم من مسلم كان مخالفا للشرع هذا تتبعه مع مخالفة للشرع. أول الحاكمية لله عز وجل هذا المعنى الحقيقة معنى شامل وجامع. وهو أحسن حينما يعني لها شبهة من قد يقف فقال فقط أي ليس الشرك فقط هذا فوسع المعنى هذه توسعة هي الإسلام. ولذلك نحن نقول أن الوقوف عند محاربة الشركيات في أفراد الشعب وترك الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وهذا لا يعني أن ندخل في صدام التكفير وإخراج عن الملة لكن أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله والتكفير الذي يدين الله به أن هناك كفر بين كفر في كفر عملي وفي كفر اعتقادي. هذا التكفير الحق هو الذي يجعلنا معتدلين ولا نتسارع إلى تكفير الحكام يسأل به الدعاء. لكن حقيقة أنا أقول كلمة صريحة أنا أقول أن دعاة التوحيد اليوم في انتحار مريض وذلك كل قرار يصدر تجد الجواب هذا أمر إيش ولي الأمر أخ يا زين ولا لا هذا ولي الأمر. ورجعنا وقعنا في من يحضر منه لماذا نحن لا نتوجه إذن إلى الدعوة بعامة وليس فقط بما يتعلق بالشعوب؟ على إدارة هذه تشفي تماما كلمة فقط هناك وهو أيدها بالوقوف في محارب الشركيات المتعلقة بالشعوب وترك الحكام دون نصح دون تعزير دون إنكار ولو ما عدم الخروج. فيما يجب حاسس عن هذا الكلام الذي كان يأثم كلام ابن القيم باسلوب العصر الكويس. في هذا الكلام هو من تهوين من دعوات الأنبياء. لا شيء كلام القيم التي أكدت على عبادة الأصنام والأوثان. نعم هل في هذا تهوين؟ لا. نعم طيب يعني لا طبعا. ثانيا فيه فرق الدليل وين عند الحاكم ولا يزيد لكم فهكذا فيه فرق. فانه ذكر كلاما يعني مديعا كان يقصد ثاني يقولون انه وصف الشرك هذا ساذج. لا شك انه ساذج فلا ادري هو ظاهر معنا ساذج ام لا. يقول هؤلاء الذين يعبدون الاصنام شرك ساذج ولكن أولئك الذين يعبدون ويعبدون ويطيعون ويفعلون في الحديث الجميل الذي ذكرته هذا كذلك داخل في الشرك. إيه قال صار أبو الضعاء إذا إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه من الذي يتكلم زيد من الله ما هو مصابح منه. هل يقصد من كلمة بدائي بمعنى أنه لا يخرج عن الملة بعد إقامة الحجة؟ إن كان يقصد هذا ينكر ذلك عليه. إذا كان زيد كان أعرف عايشين وثنيين ما في عندهم يعني كتاب اليهود والنصارى يرشدهم ويدلهم بأيديهم وهو في بعض النواحي التي بقيت محفوظة عند أهل الكتاب غير محرفة فهو اليوم عايشين هكذا على الجاهلين. هذا ما يعنيه أنه شرك بداية. لا أفهم أنه يعني أنه شرك لا ينبغي أن يهتم به. ليه؟ لأنه أولا لا صدرة معصوم وثانيا حاولوا هداية الجميع. يقول كيف تطلق إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكامل وليس مجرد عقيدة مستكنة في الضمائر. وحدود العقيدة أبعد كثيرا من مجرد الاعتقاد الساكن. الاعتقاد إيش؟ الساكن ساكن إيش؟ إن حدود الاعتقاد تتسع وتترامى حتى تتناول كل جوانب من جوانب الحياة. وقضية الحاكمية كذلك فروعها أو كلمة خطأ في الإسلام هي قضية عقيدة والحاكمية قضية عقيدة كما أن قضية الأخلاق بمجملها هي قضية عقيدة هي قضية عقيدة. فمن العقيدة ينبثق منهج الحياة الذي يشمل الأخلاق والقيم كما يشمل الأوضاع والشرائع سواء بسواء. هذا كلام صحيح ولا؟ يقول أخونا يعلق على هذا الكلام هذا كلام حق وخلق. أما العقيدة قاعدة لمنهج حياة متكامل فمسلم الحمد لله. وهذا طبعا على كلامي كله. وأما أن حدود العقيدة تتسع وتترامى حتى تتناول كل جانب من جوانب الحياة فهذا لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا قاله علماء الإسلام. لا لا لا ينصفي على الكلام يرضعي نظن يفهم من الله ما يحفظ ما يحفظ. فهذا من شغلات الخطب ليوسع به دائرة التفسير. ألا ترون أن هذا إلزام وهذا يلزم؟ إلزام للشرك. لمن يخالف منهجه ما يكفر الآخرين مجرد أي واحد يخالف منهجه يريد سيد هذا يكفر. ما عرفت ذلك عنه. أنا أعتقد أنه ليس عالما. لا شك نعم لكن له كلمات الحقيقة خاصة في السجن أنها يعني من إلهامه. وهو مع ذلك يحيد عن ذكر شرك القبور. قد وجدت كلاما لابن القيم في اعلام الموقعين هو نفس الكلام بالتمام ويقول التوحيد يشمل كذا ويشمل كذا وينبثق من القلب الى الاعضاء الى غير ذلك يشابه هذا الكلام. الحقيقه اتوا من جهه انهم لا يفكرون كلام الاخرين مع ان اخوانهم في العقيده والمنهج وخاصه من امثالك وقوس. القول الاول الذي كان مذكورا في الطبقه الاولى من كتاب لهم لا أذكر الآن إذا كان اسمه لكن فيه فصل لا فيه فصل بعنوان طريق الإيمان يقولون هناك لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة هكذا لا يجوز. ثم صدرت الطبعة الثانية للكتاب وإذا هم يستبدلون لا يجب بلا يجوز رفعوا كلمة لا يجوز ووضعوا لا يجوز صارت العقيدة الآن يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة من قبل كانوا يقولون لا يجوز عدلوها إلى لا يجب لا يجب يعني يعطيك الحرية إن شئت أن لا تأخذ وإن شئت أن تأخذ أما من قبل قالوا لا يجوز. هذا التطور الثالث. التطور الثالث وما أدري إذا لا يزالون مستقرين عليه قالوا يجب الأخذ بحديث الآحاد بمعنى التصديق وليس العقيدة رأوا بالألفاظ تصديق لا العقيدة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا النقاش جرى بيني وبين بعض أبليس واحد حلبي اسمه مصطفى بكري عاشر مصطفى بكري من حمله اللي كان هو مجادلهم الكبير كان هيك ودين طويل أشقر ذو هيئة ولا أخذ ذو هيبة أي نعم. المقصود قلت له أنت يا أخي تتحمس عقيدة الحجب وأنت لا تعرفها قال كيف؟ قلت له أنا تعتقد بأن الحجب كان يرى من قبل أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. قال نعم هذا هو عقيدتنا. قلت لا يا طور هذا وقالوا ما يجب. قال قلت الطبقة الثانية وأخيرا قالوا بجواز الأخذ لكن بالتطبيق وليس بالإيمان وبالاعتقاد. الله أكبر يتبعون بالألفاظ. أنت إذا أديت فريضة جربتها من العقيدة لم تصنع شيئا. إذا ابتعدت عن محرم لا لأن الله حرمه ما تعبدت الله بهذا الابتعاد وإلى آخره. ومن جملة ما قلت لو كان هناك تفريق بين العقيدة وبين الأحكام لكان القول على العكس هو الأقرب إلى الصواب. ذلك لأن كل حكم يتضمن عقيدة فإذا عرض هذا الحكم من العقيدة بطل. بينما ليس كل عقيدة يتضمن إيش عملا. أنت تستطيع أن تعتقد ولا يلزمك أي عمل بالنسبة لعقيدة. مثلا الإيمان بعذاب القبر وهم يشكون فيه ويقولون لأن عذاب القبر غير ثابت لأن ما في دليل قطعي ثبوت قطعي دلالة. قلتنا طبعا حين وقت لابد أن تحفظ صاحبها على التجارب معها. إن كان مجرد إيمان الغيب آمن بالغيب وإن كان إيمانا بحكم شرعي فهو يعمل به على ضوء ما تضمنه الحكم الشرعي. وضربت له مثلا كنت غير صحيح العمل واحد لكن اختلفت النية ولي أفضل في العبادة ولي صحاب عبادة. إذا المدار في كل أحكام الإسلام هو العقيدة. لا يجوز فصل العقيدة في بعض الإسلام دون بعض الإخلاص. هذا نوع من الفقر الذي ينبغي أن نتنبه له. أحيانا الإخوان التي مرتبط العقيدة وغيرها عندما نقوم منها عقيدة وشريعة مثل بعض الآيات القرآن التي فصلت لهذا أو العلماء الأقدمون الذين قالوا عبادات وعقيدة ومعاملات لا يفرقون بين الاختلاح الذي هو للتعليم والتدريس والتدريب وبين أصل الدين ككل. ثم هنا يبدو لي ملاحظتان. أن حجر التحرير وغيرهم قبل أن لا يفقهون في الدين لا يفقهون في اللغة العربية عندما يقول تصديق دون عقيدة هذا ما خلاف القرآن. نعم. ملاحظة الاصطلاح ومصدقا برسول الياس بن خالد واحد مصدق إن هذه مساجدها محابس جاهلية وأن الإسلام يرفق وأن الإسلام يرفق أسنة هذه المجتمعات. أنا قرأت بعيني يا شيخ. هل رأيت واسم مصر؟ لا ماذا؟ هو مصر هو يخدم المساجد في مساجد عن سبعين أبو الهدوي والآخرين. تكون كل المساجد في مصر هذا؟ لا أنا ما أقصد بكلية ولا هو يقصد بكلية لكن هو يتكلم بلغة عامة. أصلاً الله مستمعك يا شيخ. هذا كل حال. رجل مات انتقل إلى رحمة الله وإلى ظله ونحن كما نصحت أهلي وأني لا تبحث عن الأشخاص. أضرع الجاهلية التي نراها فلا تشك معي أن الأمر كذلك. أنت أقول أنه هو الشيخ لا تحيد عن جواه. لا قصد الشيخ يا شيخ. أنا ما أتكلم خاصة عن التخصص إنما أذكرك قل لا تحيد عن جواب قل ما هي ثمرة البحث في أن السيد قطب أو غيره قال كذا وكذا وكذا فما هو المقصود من حكايتنا لكلامه الآن نريد تحذيرا للناس لأن الناس يحمى معلومات هذا الرجل يعني حتى طاقت في طاقتها وفي طاقتها معلومات الأئمة يا شيخ هو يعني عنده أخطاء فردية كثيرة ويتكلم في عثمان ويخرج هذا الجواب؟ لا أقصد أنه هذا يا شيخ يا شيخ يا شيخ أبدا لك يا شيخ هل تحكم حارة أن المعالم في الطريق هو توحيد كتب بأسلوب عصري؟ أنا أقول أنه في هذا الكتاب قصد قيم جدا أقول عنوانه لا إله إلا الله منهج حياة هذا الذي أقول وأنا قلت آنفا وأنا أقول عن الشام على غير عبادي فالرجل ليس عالما لكن إلى الكتاب وفي عليها نور عليها علم مثل منهج حياة أنا أعتقد أن العنوان هذا كثير من إخواننا السلفيين ما تبنوا معناه انه لا اله الا الله من الحياه هذا الكلام اللي كنا نتكلم عنه قد مع هذا الكلام وانا شخصيا في بيت منذ 25 سنه ولكن اجعل تقليل في الكتاب العدالة الاجتماعي لا قيمه له لكن في صوت معاني في ضعف اي أعطوا بي الشيخ نبيه وأعطاني كتابين لك رقم فكتابة بين الكتابين والكتابة بين الكتابين مطبوعين وأيضا كتاب آخر أرادوا أن يقرأ عليك وهو كتاب هكذا علم الأنبياء، والكتابين الأخيرين في مؤلفات سيد فقد. إخوة الإيمان تتمة السلام في الشأن بالتالي. الكتابين هذين أحدهم بعنوان مطاعم سيد فقد أصحاب رسول الله، واعتمد فيه على الطبعة السادسة عام 64 قبل أن يموت سيد فقد في سنة. أخي كتاب أهلي شو بفيد الرسالة هذا؟ أخي يريد أن تطلع عليه في كتاب عقائده وفكره وهذا الكتاب طبعا جاء اللقاء هذا سريع حال في الكتب في البيت، فما كنت حتى الأخوة الثاني في مسجد قانوني لقاء الآن مع الشيخ الكتب في البيت، لكن يبقى عقيقا وكل شيء يبقى للشيخ على حد الشيخ، هو يقصد أنه ماذا فيها أخطاء كثيرة عقائدية وكذا، يعني يريدكم أن ينتظمها ويحذر الناس من هذا. الكتابين هذين أحدهم بعنوان مطاعم في الصفحة أصحاب رسول الله، وأتم فيه عن الطبعة السادسة عن 64 قبل أن يموت والحدث في سنة. من يجي؟ أخي الكتاب من يجي؟ أهل كل شيء بالكتاب أخي يريدك أن تقل عليه وفي كتاب عقائده وفكري وفكره، وهذا الشيء طبعا جاء اللقاء هذا السريع كان في الكتب في البيت، وما كنت حتى اللقاء الثاني في المسجد القانوني لقاء الآن مع الشيخ في الكتب في البيت، لكن نسخة أعطيتها من كل نقطة من الشيخ على حد الشيخ، هو يقصد أنه ماذا فيها أخطاء كثيرة عقائدية وكذا، كان يريد أن يقبل حجر الله في هذا حقيقة أنه لما هو مقرأ لما ينفع لا إله إلا الله يقول أن لا إله إلا الله، يعني يقول لا إله إلا في هذا عندما الرسالة جاء سؤال قضية ربوبية وليس إلهية حقيقة هذه الرسالة حتى في لا إله إلا الله، يعني بعض الناس يقول أنه أحسن من تكلم في هذا وهو حاجة عند لا إله إلا الله، أنه التوحيد الإلهية الناس مستفقة فيه يتكلم بهذه بأزارات مختلفة لأنه لا تفقه وتفقه إنه يحق إذا كان قام في المحكمة الإسلامية وكذا أنها تقنن القانون، يعني فيه الأمر الكلام الاستراتيجي هذه أشياء كثيرة وأهمها كلامها في الموتى كما يقول الفتى العقبي وكلام كثير جدا من هذا، فأيضا ما نفي تأويل الكلام صفة الكلام إلا أنه إرادة وأنه توجه إرادة، هذا قاله في القرآن أنه من صنعة الله مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى بحيث قاطع قال هذا حسب صنعة الله، وفي سورة الإمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، قال حسب على المؤمن مضمون، يعني حسب التوكل على المنهج الذي أنتموه في كل يوم وتسعب حافظة لحفظ هذه النصوص التي هي ليست في كلام النبوة والرسالة، لا تقلها عن هذا الرياضة، لا تقلها فقط حكم ماذا؟ أنا أتوقع ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ بعض من غير السلفيين والإخوان وكذا، وبعضهم من بعض الأحزاب الإحاوة، وبعضهم من يقول إنه سلفي يتكلم عن مسلك الحقيقة إذا كان إذا كان أبو طلحة ما بيقول الشاه المال سلفي جدا ولم يسوي المال الآخرين أنا أقول أنا أقول أنا أقول أنا أقول أنا أقول أنا أقول أنا أقول أنا أقول أنا أقول أنا أقول أنا أقول أنا أقول أنا أقول إذن كل من يجب للسؤال إجمع ذهنك وأخذتم في طريقة الجواب إذا كان عندك سؤال مدعو جاوب إن كان النبي واحد يقول أنا لا أريد ما في أرض رد في فائدة. أما محقق عمليا قول الصعب كان في طريقة أكثر من المدينة فالصعب هو مستهيك المحقق. أنا أصعب لا تجري لحاقبة فكرة الصعب وحضر المدينة إذا لست في الأخلاق بالنسبه لعود النصارى فلا تجدن اخر الناس عودا قالوا انهم نصارى ولجهدوا في سماء من الله على النصارى سوره الله من يعرف لسان الله في ارض الرد قال الصحابة في صحيح عما قريب من الخطأ ثلاثة أيام إلى ثياب كان إجبار من البيت ما هو يبيت يخلنا ما يطعون عن قانون الوقت حتى يخلع أنا كانت أبدع الأحضار وعرف أن نحن عن الوام في المكان بيت التحق في البلد روح الباب دخلت وعلى مرتاح قال أنا أريد أن أريد ما أريدك نحن كانت عالم حبيب على الاستفادة من المكان ويسرع قلت له أنا هيك ساعته لكن إيش معنى المخافة هذه؟ قال أنت تفهمت في الخطوة كم بعد ذلك؟ قلت له وين فكرت؟ قال أنت الكود إنه هو يقرر يعطيه التخصصين في تفسير هو لم يكن في الحديد أولا وكان يخلو إلى أحد سليمان نقل كلام الصوفيين ولا يمكن ان يفهم منه الا انه يخون بوحده ثانيه، لكن نحن نخالف ما يمكن يعرف الناس بذلك من الكفار والجلساتهم، لا نكفر الانسان ولا يقع في الكفر الا بعد اقامه الحجه. فكيف انتم تعلموا المحاط عليه وانا موجود بين العلمانكم فتمر واحتجر الى ما اجيب سوى في الصغر يتحقق من صحيح المكسر في الكفر، لانه من اي من جاء المغرم اخونا علي السفر الكتب بكرة يكون في سورة كما أن فتح مكان آخر يقول لأن رجل يؤمن بالله ورسوله وكرهيه سبحان الله، نحن ما أنكرنا هذا الحق الذي يقوله لكننا أنكرنا هذا الباطل الذي قاله ورغم من جلسين إن بعض رغم سرق مقاتل أو كافر فوق متفاجعة في مجلة المجتمع في جانوار الضخم الشيخ الأرباني وكفر الشيخ في قصة عمره يمكن لكن الساعد من عيون إذا من قوله يمكن كله وأن بيأخذ أنه الساعد قتل كفر الأرباني مثل ما بيأخذ أن الله الشيخ الألباني أثنى على الشيخ كتب في مصر معين أدون أبي أبوار يعني لا تعين لنا أن نقل في صحيحهم إلا من أولا لا ينتقل فأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين فهي لسانة الحرارة لأن كان لهم أن جاءها في تعلم إلى السنة والدعوة إلى السنة ونصرها وإلى صفوف الأمة هذا تحس يعني عبور شخصي غير قبل الناس وصلنا إلى قدموا إلى ما قدموا العمل صالح أو صالح وإلا في شخصك على بحر الله عز وجل وحرق الكتاب اسمع الأمواق وقف ويبكي عليك حقا العالم ويبكي بساعة حقا إنما تأتي رب عليك في مجال المجتمع وهو مع الأسف وما حدوه في المسجد صنفان في الأسرة لأنه ما كان لها علاقة بالمناسبة، أما أنت الآن فاتكلم أسرار من كمية الأسرة راح في يوم وقلت اليوم في واحد من البيت كيف ما يوضي أبو جنوب الأخوة من البيت كنت من يوضع في هذا العيون خلي بدنا الليلة الثانية تحضر عندنا يمكن إفطار في رمضان أو ما إلى رمضان ما عسى لأن جاري الشيخ أبو عبد الله كان جاي اليوم من أبو عبد الله وكان أنا أستفيد قلت له أستفيد إلى أن تخلصه قال ما هو؟ قلت لي الفعل معي ثلاثة فرد علي بعد سنة سنة في بيت الإمام وفهمت أن الناس تختلف في الكتب لكن بغير أن هذا كلام كفر فمثل مقابل ثلاثة في بيت مسلم الآن أشترك عليك أنك تغيرنا في بيت الخاصة لست حاسة على مفعل قال الثلاث وفعلا خلال فيه قلت له الثلاث وانت حرمت رأيي ان انا ما بقصت الثلاث خطه ليس لم اتكفت من خلال في بيات المجتمع بور امام البحر قال لي والله انا رعيت الامر الى مكة ورميت الكف حول الشباب وحالي ان الشيخ الاولاني كف الثلاث خطه وغير اهل حسنا انت تتحرك يعني وعرفت في الشباب المفروض شيء تنسان العقل وإن نقرأ إلى أدري أستغرب ما زلت به حتى أخذت منه عهدا بأن يصحر ما قطعه في نفسه من يجربه مجرد في المجتمع وما فعل رحمه الله قلت لك ان المسلم لا يخرج منه العيون ما لا ينتهي ما لا ينتهي كبير من الشباب حتى من الذين يذهبوا أطعام الشباب ويقولون نحن نتعلم أن هذا أمع مثل الوحى في أمع خطيرة وتبينه لهم وقال أن الشيخ الكلام يتكلم في هذا وأمس هذا ماذا غلط وما في الواقع أي ماذا غلط مثل ما قلنا الشيخ الإيباني قال لا الشيخ الإيباني قلت له كما تتعلم السلطان أن الشخص يقام على أنه من الشيخ من قبل ثم يطلع من بلاد صلاة الله فعلا خبر ويقام الناس أمام أن يسلمهم قال في حال هؤلاء الشيخ أقول من هؤلاء لأن أراد المفهوم ترى من ربنا الله من قلة من الله أما كان ينبغي لي أن أنوع عن شيء ولكن أصح أنا وأنا يخرج من عن هو أنت أنا أحوال التالي كيف عرفت أنت الحق من الباطل والبعض من الخطأ أليس بالعلم؟ أليس بالدعوة الحسنة؟ فهؤلاء أفضل الدول لهم ولك أن تستجيبهم إلى طلب العلم الذي به يخلق الذي به يوفق الله عز وجل للإنسان ويسدد خطاه فمثل هذا المسلم من الكفر لا تؤثر الأثر منه مؤثر العلم والتقريب والتعقيد أنت تقع أن الحق لا يتعلق بالرجال وأن الحق لا يتعلق بالمكان وأن الحق لا يتعلق بالجمال وأما تلك المجادلات والمناقشات التي تجري بين الإخوة الألماني يجوز لا يوجد شيخ الكافر لا ما كافر فلان الكلام نفس السابق الذي قلنا هذا ليس له نهاية ليس له نهاية إطلاقا فكلام الشيخ سيقول لك حسهم على طلب العلم اجعلهم بالحكمة والموعظة الحسنة لا تخلق بينك وبينهم عداوات لو كانوا يعودوا في سبيل الدعوة غير سبيل الجهاد والله عز وجل اشترط علينا في دعوة أهل الكتاب أن يكون بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن أما ما لكم إخوة لكم مسلمين ولكن منحرفين ضالين معقولين إلى غير ذلك فجواب الشيخ أنت أنصهم على العلم وتجعل بينك وبينهم من العلاقة الأقوى العلمية ما يثبتون مثلك في معرفة الحق وما أنكم تتحسنون نحن معكم في الدعوة إلى الله تحمل الله من كلمة الحق ولكن نحس القناة الشيخ أو أي عالم من العلماء كما تعرف شيخ الإسلام ابن تيمية في الأشاعرة بنت المعتزلة وإذا ربحنا المأمون في جهادهم وفتحه لبلاد المسلمين لا معنى هذا وفي بلاد هذا اننا نؤيد الملعب وفي الوقت نفسه لا يعني اطلع الامان قلم ان فلان اخطا في كذا واخطا في كذا يعني التضليل هذه الاطراف سبحان الله كيف تبني المسلمين كما قال شيخ الاسلام ما من خلق الا وفي طرفان ووسط فلا يكون جدال خلف الرجل انما يكون في العلم وطلب العلم والنقاط العلمي على الله سبحانه عليك بذلك والشيخ لا يعني انه يحث على قراءه كتب الجود وعمل شيخ الطب لا وانما يحث على طلب العلم العلم المبني على الكتاب والسنه واقوال السلف الصالح وليس هذا حث من الشيخ كما يفهم وانا احس نفسي احيانا كما يعني الاخر الفاضل نفس الاسئله ومن فضل الله وخبره عن وافقتكم قبل ان اعلم احوالكم ربما تكون حاسمين وجاءت لهم مثل هذه النصائح ان يبتعدوا عن مثل هذه النصائح المهم قولنا او قول الشيخ جزاه الله خير ان هذا الكلام في معالم في الطريق في الكلام طيب لا يعني انه جعل الطيب خطب مثل ابن كثير الرسول انه ليس بعالم هذه نقطة يجب أن ندركها ولا يعني إذا أخطأ خطأ في جواب أننا لا نذكر إلا ولا حسنات كما ذكر شيخنا أن الله عز وجل أثنى على النصارى في أكثر من موضع ومن أهل الكتاب ومن أن تعلمه يعني بقيطار يؤديه إلى الكتاب ومن هنا كمان من تحيي آخر الآية هذا لا يعني إطلاق الصواب والحق أن على الأخوة كذلك أن لا يصبوا على تلك الكتب التي وقعت العلم كما يسمونها كتب الصحافة. كل عليهم الرجوع إلى كتب التعصير من بعد كتاب الله والسنة والتعصير والتوحى وكتب المؤثرين والعلماء كشيخ الإسلام وتلاميذه وكتب التعصير إلى غير ذلك. وكانت من كلمة الصافي البدع الإغاثية أن ما علم هذا الإنسان مع فقره في الإسلام أنه جاء بتحصيل علم رقيق بالبدعة أو البدعة الضلالة التي عمم الحكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضلالة حينما كان يحصل ويقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الجهاد تنقل البدعة إلى قسمين بدعة حقيقية وبدعة إضافية وصلاح المقصود من كل من قسمين فقال طبعا ما معناه البدعة الحقيقية هي التي تكون مخالفة للكتاب والسنة أي أحد ما مخالفة صريحة ويضرب على ذلك بعض الأمثلة من العقائد الباطلة والجبرية مثلا والاعتزال والخروج مما لا أصل له في الكتاب والسنة إطلاقا لأي وجه من الوجوه. هذه هي البدعة الحقيقية. أما البدعة الإضافية وهي التي إذا نظرت إليها من جانب وجدتها مشروعة وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة. ومن هذه الحيثية تختلف البدعة الإضافية عن البدعة الحقيقية. وأصلح الله السنة لكن لابد من لحظة قصيرة. مخالفة السنة في موضوعها لا يقال هذا بدعة وإنما بمعصية. كثير من الناس يسمون مثلا السينمات هاي المراهل مبسوطة الآن يأتيها الفتح والتجور ما بيبدع هذا لا يجوز تسميتها بالجمع أنما هذه معاصي محرمة اللهم إلا بوجه بعيد عن موضوع الجمع الشرعية أم لغوية أن هذه السينمايات ما كانت موجودة هذا المقصود من كلامي من يقول أن هذه بدعة وبدعة ضلالة. لذلك البدعة في الدين كلها مرغمة وهي على قسمين من القرون آنفًا إما بدعة حقيقية لا أصلها في الكتاب والسنة بل هي مخالفة لما في الكتاب والسنة فتلك الأمثلة التي تبخرتها وإما أن تكون بدعة إلهية قلنا إذا نورت إليها من زاوية تجدها مشروعة إذا نورت إليها من زاوية أخرى تجدها غير مشروعة ويتغير غير المشروع على المشروع وأكثر البدع الموجود اليوم في العالم الإسلامي هو من هذا النوع. يضرب لي على ذلك بعض الأمثلة الواضحة جدا منها مثلا الاستغفار ظهر الصلاة الاستغفار ظهر الصلاة التي صحيح جدا أن يستغفر الله بها إذا سلم يقول هذه سنة لكن رفع الصوت بها ورفع الصوت جماعيا فيها هذه بدعة. فإذا بالنظر إلى أن بهذا الاستغفار أصلا وهو سنة وبالنظر بما أضيف إلى هذه السنة من خلفية غير مشروعة صارت بدعة إلهية ودخلت في عظيم الأحاديث المحذرة من البدع. ورد مثلا يضرب مثلا على شيء أمرا ونسائره في اليمن في الأرض ويروي على ذلك قصته لما يوجد إمام في مسجد قرأ الناس وكادوا على أمر الإمام أبا مسلم يلتفت إلى الناس ويذكرهم من ذكر ثم يرفع وجوه ويده وهم يؤمنون فهو خوفه في أمره هل أسأل أبوه أو خالف السنة أم أسأل السنة ولا عادان الله فهذا طبعا فعلا كان اجتهاد الوقت والتجريب والتعذيب من كل ما هو في مرحب فهو يقول الدعاء بعد السلام لا يؤثر في الشرع لكن الدعاء بعد الكيفية سماعة ودعاء طويل عريض هذه إذا صارت ألحقت في أصل الدعاء فكانت بدعة غير مشروعة كما قلت أولا البدعة التي تمشي اليوم بين المسلمين وأدخل في عندهم يسموها بها حسنة ممكن يدخل نظرا إلى الأصل نظر الزيادة على الأيام سواء في المقدمة أو في المؤخرة يقول شيخي صلي الصلاة رسول صلى الله عليه الصلاة رسول ورسول خالد صلى الله عليه وسلم على الصلاة والأسرة لكن هذه الجبين إن هذه إضافات ألحقت في هذه النوع المشروعة فبعدت المشروعة ملايا لهم وفي دعاها يجب تقربها إلى الله عز وجل هذا ما يقتضي الشافعي رحمه الله بالبدعة الإضافية لو أجلت منها إتماما من بحث يرى بعض أهل العلم ممن أهل الاجتهاد وأصول الصحيحة أن هذه المسألة بدعة لأن مناط الحكم عندهم خطأ وآخر من العلماء لا يراها لأن كذلك مناط الحكم عندهم ما تبقى في الحديث وقد في الحديث إلى غير ذلك هل يمكن أن يسميها اصطلاحا مثلا البدعة الاجتهادية؟ البدعة اللي سمعوا وسمعوا الرجل وقع في البدعة وهو من أهل العلم والفضل والاجتهاد وهو لا يلام على ذلك فهو لا يستحل محرما هذا أمر أهم من قضية البدعة قد وقع العالم في استحلال ما حرم الله لكن اجتهاد بما قصد منه فهل يقول ان هذا الذي وقع فيه حلال لانه صدر من مجتهد له اهليه في الاجتهاد نقول لا الحرام حرام والحلال حلال لكن هذا مجتهد ولا ينكر عليه انه اخطا لانه مأجور على كل حال لكن هذا لا يعني اننا نصوب حكمه ونطلق على حكمه انه صواب وواخذ واقع خطأه كذلك تبين من العمل من باب اولى اذا وقع العوالم المجتهد في بدعه وخالف في ذلك السنه دون ان يقصد تلك المخالفه فنقول انه وقع في البدعه ولكن هو مأجور على ما صار منه لانه عن اجتهاد يمكن ان يقول الامام على كلامكم ان هناك ثلاث شروط هي شرط واحد لكن ممكن بالتحصيل والتدريس ان يكون من اهل العلم واهل الاجتهاد وان يكون ذا اصول صحيحه ولا يكون من اهل العلم الا اهل العلم بحاله وان يكون مناط استصحابه مناطا صحيحا كذلك لا يكون من اهل الاجتهاد الا ان يكون مناطا صحيحا وطبعا كانت في علاقة بالله بالحزينة وقلنا في السكين الكبير أن أيضا الأجراءات التي أجرى الشعبي أيضا أعرض الإله عن الشكاء أيضا الشكاء الشكاء ويكون صعب عيوته في الشكاء الله أعلمك لا لا لا لا الله أعلمك الحديث لما كان هذا الشعور لا لا لا لا لا لا أنا أقول لك وأن كما نشوه عليه السلام كان يكره أرض الله من رب أن كان يحب قال نعم يفخف قال من السنة قرأته لا قال العرف أعرف الآن محل إضعاء تغير عن محل السكوت أثناء الآن في الجنة فقط حصلنا لما هو حاط هذا فبعض مؤقنا من الخطورة هو حصلنا لأنها هذا من يكون العادة يعني أنا عادة لكن كنا العادة نعم فأنا من مرسولة عن حب العيسان يحب الكلام هذا هذا معروف في السنة الصحيحة أنا أقول أنه هو عاش العيسان عن خارج الدنيا لا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفارق من يد يفارق من صاحب كون ابن من يفارق من يد من كبير لا أدري أنت أخذ يا رسول الله ولا صالحة صالحة وخالف الكلمة مطلقة ورسول فعل الله أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك ويحب شيئا من أفضل الناس ويطلب شيئا من أفضل الناس وليس على آخر الدين وذلك قضية الساعة مثلا قال ذلك لأن عاد الساعة رسول اليوم كانوا يؤثرون صغيرهم وكانوا أيضا يلعبونها في عام الأحلام وخائر وغزائر كان هذا الرسول فأيضا رسول عليه السلام لما فتح مكة دخلها وله أربع غزوات فما أحد من أهل العلم يلتقط يقول أنه من السنة لا أقول الآن أنه يقول من السنة ترجع الشعر إلى هنا أو هنا لكن أحد يقول تطوير هذا الشعر إلى غدائك أو إلى غفائك لا أحد يقول هذا ما أن رسول صلى الله عليه وسلم قطعه ذلك فذلك اليوم يلبس ما أدري أنت وشو تسمعه الصدر أو الشاروخ نعم لكن أدري سيد الخجابين واحد بكل إبهام والأربعة بكل ذي رجال آخر هكذا كان ما نار رسول عليه السلام كما في صحيح البخاري وإذا نحن حدث له ما عن مثل يعني أنا الخمس أصعب يدفع صلاحي فأنا أقول ما خلصت السنة أو حدث له الكبرى أو الكبرى حذاء معني الحذاء الوقت كله ما أقول ما خلصت السنة لماذا لأن هذه أمور عادية تتعلق بالبلاد البلاد الحارة لا يكتبها لبس الحذاء هذا الكبرى الغطة أو الجزم، خارج الجزم، وإن هو كثير يريح طالب الأدم من كثير من الأمور منها قضية خط الأدراح. فممكن أن يكون عليه السلام من دون التروية ومساعد في جاء الحرارة كان يفتح بخبيث ويتروح وجنان الوارد كما نجعل عباده محسوبة تخصف فيه مثلا إلى نصف السنة أو يتعال فإن تعبون لا هذا يكون في حديث عن الرسول عليه السلام حيث قال إذا المؤمن إلى نصف الساخن لعلها حرام للمؤمن وهو في خطط إجراء خفيف وإن آخر. فإذا عرفت هذه القاعدة أن السنة في المكان شنو في عبادة وشنو في العادة هذه على طالب العلم أن ينظر إلى ما فعله الرسول عليه السلام هل قدر ذلك الفعل منه بقصد العبادة وتقرر إلى الله عز وجل أم هو عادة أو جبلة أو إلى أسر من معناها من الحرامات والأمن إلى أن تعرف أي خالة صرفة من كثير من الأمور منها إضرار الحبيب. أيضا نواضي جروب هما سنة العبادة ويكون في الحد عن سنة العبادة. أنا أشدت وقالقا إلى جواب هذا السؤال وهو لما ضربت مثلا في الصور الخطير قلنا أن الرسول جعل من رؤية المؤمن أن يكون ثوبه إلى نصف الساقين ثم أباح له أن يطيله إلى ناطوح التعبير. فإذا كان هناك فيما فعل الرسول عليه السلام ظاهرة قولية أو فعلية تخرج ذلك الفعل عن قوله بسنن العارض إلى إنها سنة عبادة فإنها تطوط على سنة العارض يرد من قريب عناس تدل على أنها عبادة السنة في عام السؤال ضروري إذا لحد أنها سنة هي محل إلى ونقاش وقيل وقال ومفارقات وتنبيه هذا كما قلنا كل عام سنة ما تأهل من يتوسعك يا عزاء أنا نحوله في الشهر حقيقة لنظام الدعاء في أي خفر متفعون فيه يأخذون لأن لا يكون يتعامل ولا عليك الناس عن التعامل أو الخلفه بيّن أن يكون في البعض ولا عليك بعد ذلك خلفة الناس عن التعامل وقل هذا في هذا المقام القاعدة البلان عاجب أصلاف محرم يقول طبعا الشهادة من عمى هناك لا يعني أنها ارتكب محرما. أقول أثر أبي هريرة هذا الذي يكبر على أنه كان يقوم يوم الجمعة قبل الصلاة يوعظ الناس عن مكروههم وقتها أن يكون مثالا صالحا يقول البدعة قد تقع على رأي العالم وليس مع ذلك هو مقتدعا. وقبل الحرب في تمام الجواب أقول المقتدع هو أولا الذي من عادته الاتباع في الدين وليس الذي يقتدع بدعة واحدة ولو كان الموسام يفعل الشيوخ فإن معناها مع ذلك هذا ليس مع المقتدع. وأوضح مثال تقريب هذا المثال أن الحاكم الظالم قد يعبد في بعض أحكامه روحا وخيم وعاذرا كما أن العادل قد يظلم في بعض أحكامه روحا وخيم وعاذرا فهذا يؤكد لقائل كما أن العادل قد يظلم في بعض أحكامه روحا وخيم وعاذرا وهذا يؤكد القاعدة الإسلامية الفقهية أن الإنسان بنوال خروج من خير أو شر إن عرفنا هذه الحقيقة عرفنا أنه المبتدع المشترك في المبتدع إلى شرطان الأول أن يكون مجتهدا بينما يكون مبتدعا منها الثانية الثاني يكون ذلك من عادته ومن بيدنه فإذا لاحظنا هذين الشرطين فجئنا إلى أثر أبي هريرة المذكور آنفا عرفنا أن كل من الشرطين الأمر متوفر في أبي هريرة نحن نقول نعم هذه بدعة يعني أنا مخالف للسنة وسائل البيان لكن ما نقول إن أبا هريرة مبتدع ومن هذا الوقت غاب عن أوهام كثير من إخواننا أهل السنة في الديار السعودية حينما لقموا علي قول بأن وضع ديننا على مصر وخلال الحرب يضحى كيف انت تحول الى الشيخ الاسلام والخلفاء السنه والشيخ الاسلام اذا بني مبتدعه خفت من جواب الارض انه لا ليس مبتدعه لكن هذا شان او اقل في نقده وفي وجه الطلب ان يكون يضحى نعود الان الى اهل ابي هريره اولا يقول ليس في النفس ما يشعر قبلا عن ان يكون فيه ما يدل على ان ابا هريره جعل ذلك بينه وابن جماعه او كما ان الخطباء يخطبونه يوم الجمعه وكما ان المدرسين الرياض يدرسون يوم الجمعه قبل الصلاه ليس في الأثر ما يدل على أن أبا هريرة كان زعم ذلك عامة له بل وهذا الذي يغلب على علمي أنه كان يفعل ذلك بأنه يرى حادثا وأرى الناس في هذا الوقت لأنهم عالم كما أنتم ترون الغيب مثلا وكذب أبو مالك إنسان مسؤول في كثير من الأحيان لا يتكلم بسبب بعض الصلاة في كثير من الأحيان يتكلم على الصدقة أو قد يصير بعض النحات التي تركنا في خطبة هذا لأمر عام لا يقال بمثله إنه الصدقة كل هذا يرجع على أثر أبي هريرة أما هذا الأمر إذا تكلم ما فيه الاستمرارية في المال وفي المصلحة في مطعمان اليوم أما أنه بدعة فلا شك ولا ريب في ذلك وإذا كان ذلك قالوا أن يقولون أن قول الصحابي أو فعله حجة إذا لم يكن له معارض وهنا المعارضون خبرا ذلك لأنه من الثابت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل المسجد يوم الجمعة صلوا ما بدا لهم من ركعة حتى سئلوا عن بعضهم أنه كان يصلي فهم الخمس فعمر بعده أمر به الرسول عليه السلام حضر عليه في الأحاديث الصحيحة في نفس قوله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة وغسل وذكر وذكر ثم دمع من الإمام وصلى ما كتب الله له كتب ما قدر له إلا غفر الله له هذين يؤمن جملة كبيرة إذن يوم الجمعة المسجد قبل الخطبة هو مجلس من العبادة الصحية إن شاء الله بد من الصحية إن شاء الله كما يكون عن بعض الصحابة غير من النوافل ما كتب الله له أو جلس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر بذلك حينما قال في الحديث الصحيح حسن عليه من الصلاة يوم الجمعة فإن الصلاة تقوم الأمرين قال كيف ذلك وقد حرمت قال إن الله حرم على الأرض أن تأخذ أشهاد الأنبياء أو جلس يقرأ سورة الكهف لأن هذا أذن نفسي كما هو معلوم إذن صلى خطبة خطيب يوم الجمعة المسجد بنيه الذكر للزواج هذا يصلي هذا يقرأ القرآن هذا يصلي على الرسول عليه السلام ومن يقوم ما يعظ الناس ويعلمهم يشاهد قوسين الشرائع على شك خلاف هذه السنة دمع إلى قوله عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فما يظهر بعضكم على بعض من قراءة فشاهد إذن التدريس أو الوعظ من هذا خطة الجماعة في تصميم شعب الله مثلي قد يأتي هذا الخطيب يخطب فيوم هذا المثل إلى طول قد يأتي من قبل فيقول العرب بن عربية كما عمله يدرس ابتداء بابتداء في الدين بشيء شبه الله مثلي لذلك ابن خالد أظهر أبي هريرة على القائد التي يسمعها أنفا مع أبي طلحة في بعض المناسبات يلتمس له شعورا ولم يلتمس له حافظ الصحابة حافظ الصحابة لعلم رجل أبي هريرة ما كنت معه يقول معه يقول يوم دونه حيوان وليس ذلك رسولا نظام يرد من ذلك فإن ضاقت علينا الكبر التماس الأمر أن هذا رأي الله لا بما حاكم عليه ولا نتبعه لأنه يسمع تماما وشيء آخر كشيء آخر منه كما كان يتوضع فوقر الماء إلى أبته وغرفض الماء إلى صافه هذا رأي الله وكان يحاول التفكر في ذلك حتى لما قال له الذي كان يعقله سأل عن ذلك قال أنت هنا بريك الروح ما صار يجب أن يكون الناس مراحل فالشاعر أن الرسول عليه السلام علمنا كيف نتوضا وما كان من هذه الظاهرة هذه الظاهرة ما وصلت عن الغيرة في صحيح كذلك بيعه لكن لا نقول انها ارتضى لانه لم يتوقع فيه الشيطان من قبيل امرا وهو من يكون من عادته الابتداع في الدين وان لا يكون عارف المجتمع هذا هو الجواب على الاثر ومع الله ان شاء الله بسم الله.

خلي الله الذي يرى التحريك هو فيما أذكر لا إله إلا قدامه وغير ذلك عن كيفه عاصم ابن كليب عاصم يريه عن ابن قبيب وقبيب يريه عن الصحابي الجليل عائل ابن كليب الله الزائد ابن قدامة هو مدرس ترجمة تعويض يجبهم يذكرون فيها أنه كان له رياية خاصة في ضبط وحفظ حديث عاصم ابن كليب عن أبي حمائل فلماذا هو ذلك؟ فكان لهذه الزيادة ولم نعتبرها مخالفة أو مخالفة لتلك الروايات الأخرى التي اقتصرت على مثل الإشارة ولم تقر في التعريف. الحمد لله. لكن في معذرة إليكم ولولا أخونا خالد أتمنى للإنصراف وأن أبي هذا غبن على سفره وأنا كتب المصير أن يطعم الطعام حيث من فراغه وجزاك الله عنا جميعا خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يقول الحقوق الإمام والتحيين كل زمان يحاوله للطائف وذكر عن بعض الطلبة الإيران أنهم يحملون حالة ساعة على سوق الأوبان فجاء وقت ما قال بمقدار ما عنده من العلم وإنما يقومون عليه أن يقولوا لأن وقاء النحو أكثر من قبل بدعة وكان يسمعه وعادت على في مصر الثاني كمان لكلمها وفي مصر الثاني يقول أنا الحديث الذي جاء في اسمان أبو داود من طريق العوة اسمى النور قال لا لا رسول أن تصلي لأهل داريها النور يعرض هنا بس يسمع مين سلم ما قلت وبذلك يقول قائل من يعرف انه لا يكون شيئا قد اراه مخلوق اليه لذلك عبيدا فاسقا فيه قال الله كان يزعل ادون ان يعرف ما في مثل موضوع الوحي يعتني الاهل عن ذلك أمي كنت على وجه الله في كل شيء أكثر الله أكثر لكن أبون إذا كنا نكون في اللي سوى فحولنا عليه أبونا قدمنا له الصحة ما سأفر يعني عن السلف عن الإمام عن إبراهيم أنه كان يأخذون من اللحم فكان هذا يريد من جماعة أن ينتعف يعني ليس بالسنة ولا الحديث على السنة يتحفظ الدخول لا يعلم كثيرا الرجل الصلاة عليه ونحن الصلاة عليه الله يقول عند المذبوح الخطا المدخول هو من صواب المذبوح عند طرف ونحن أيضا يخول بالأهل يخول بالأهل واحد كنت اتفقت معه الطائف بعدين طالع للسابع عيد حلوه يمسي اسمه من أجل أهل الطائف كنت يسأل معه لا ما لا لا لا لا مسألة إلى له الجديد الجديد وقال عنه أن أحد روح الغرور يمكن هو محمد المسكين كان واحد معه الموضوع هو طبعا مكتنا قال في حديث عم وعم خلصة واحد معه في موضوع النفس العام الذي لم يجي العمل لا يجوز للعمل إلا أن عنده موت يوجد نسخة مصورة من كتاب أن ذكر صلى الله عليه اسم الكتاب الترجل الترجل وأي هذا الكتاب بالأسئلة الصحيحة عن ابن عمر وابي هريره وعن امام احمد نفسه لم يؤثر الله ان تكون له حرمه لما زاد فقط قلت سبحان الله ارضى الي ما فيه يحب عليه يدق النوم على عيني بس لا ضبا ليس ضبا هيا بس اما كمان بس يلا، هل حاجة أنت أخير؟ أه يلا،